الحمد لله، الحمد لله المجزل في عطائه، العدل في قضائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المكرم لأوليائه، المنتقم من أعدائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من شكر الله تعالى على نعمائه وصبر على بلائه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته ونهج نهجه في سرائه وضرائه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء أقول، سيكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله زمنا لمجلس آخر، يعني ستكون هناك محاضرة أخرى يوم الاثنين القادم إن شاء الله في المواعظ والرقائق، وهذه المحاضرة في هذا المبحث، يعني في مبحث الرقائق والمواعظ والزهد، ستكون كل أسبوعين، ستكون يوم الأحد إن شاء الله، ولكن نظرا لأن هناك امتحانات للدورة في يوم الأحد والأربعاء، فرأينا أن نجعل المحاضرة القادمة يوم الاثنين بدلا من الأحد، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ستكون يوم الأحد في هذا المسجد كل أسبوعين، ولن تكون كل أسبوع كمحاضرة الفقه المقارن، فالفقه المقارن يكون يوم الخميس، والمواعظ والرقائق والزهد تكون محاضرتها يوم الأحد إن شاء الله في كل أسبوعين، ما عدا المحاضرة القادمة فستكون يوم الاثنين. قال الشافعي في فضل العلم: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. الجحافل جمع جحفل، والجحفل هو الجيش، ويطلق أيضا على الرئيس السيد في قومه، هو المقصود هنا. فقوله وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، أي إذا اجتمع عليه السادة في قومهم، فإذا لم يستطع الكلام بينهم أصبح صغيرا عندهم، مع أنه كان كبير القوم. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. المحافل جمع محفل، محفل وهو المجلس. إن الولد الصغير أو إن صغير القوم إذا كان قادرا على الكلام، إذا كان عنده شيء من العلم، فإنه يكون كبيرا إذا اجتمعت عليه المجالس أو إذا ردت إليه المجالس. وقال أيضا في فضل العلم: رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراعي الظأن تتبعه السوام أو السوام ولولا العلم ما سعدت رجال ولا علم الحلال ولا الحرام. وإن من ثقات الحفاظ الذين رحلوا في طلب العلم وقضوا في رحلتهم سنين طويلة الحافظ الثقة الضابط علي ابن حسن ابن هبة الله المشهور بابن عساكر. هذا الرجل ولد سنة 99 و400 وتوفي سنة 71 و500. طلب العلم صغيرا في سن 6 من عمره تقريبا، وهذا في بلده. ولما بلغ 21 من عمره، يعني في سنة 20 و500، رحل إلى العراق وطوف في مدن العراق طلبا للحديث، فقضى في العراق 5 سنين ورجع إلى بلده في سنة 25 و500. وبعد ذلك رحل رحلة ثانية إلى خراسان سنة 29 و500، وقضى في رحلته 4 سنوات طاف فيها بكثير من مدن من في كثير بكثير من مدن خراسان، ورجع سنة 33 و500. وبعد ذلك قضى عمره إلى أن مات في التصنيف والتأليف والرواية والتحديث والتدريس، يعني قضى تقريبا 40 سنة أو ما يقارب 40 سنة ولا هم له إلا أن يصنف ويؤلف ويدرس ويروي حتى وافته المنية سنة 71 و500. ذكر بعضهم أنه استمر 40 سنة تقريبا على حالة واحدة، يلازم الصلوات في الجماعات في الصف الأول 40 سنة أو ما يقاربها، يعتكف في رمضان وفي العشر الأوائل من ذي الحجة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. استمر ما يقرب من 40 سنة ملازما لهذه الحالة، أي للصلوات في الجماعة في الصف الأول إلا من عذر، والاعتكاف في شهر رمضان وفي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال ابن عساكر في قصيدة له يصف فيها شيئا من رحلته، وذكر فيها أشياء أخرى، فمما قاله بشأن رحلته: وأنا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين فدافد وتنائف، وأنا الذي طوفت غير مدينة من أصبهان إلى حدود الطائف، والشرق قد عاينت أكثر مدنه بعد العراق وشامنا المتعارف وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف ومؤالف. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى بشأن سؤال كان قد طرحه أحد الإخوة وخاص بترجيح لفظ على لفظ، خاص بذكر الأشبه في اسم رجل وهو وكيع بن عدس. ذكرت أن الأشبه أنه وكيع بن حدس، فأرسل إلي سؤالا فيه ما يدل على أنه عنده شيء من علم الحديث أو عنده اهتمام بعلم الحديث، فذكر أن بعض أئمة الحديث رجح أنه وكيع بن حدس، وأرجأت الجواب عن هذا السؤال إلى مجلس قادم، وأتكلم إن شاء الله في هذا المجلس عن هذا المبحث، وبعد ذلك أنتقل إلى مبحث المياه. ذكر هذا الرجل أي وكيع بن عدس الحافظ ابن حجر في التقريب، ومال إلى أنه وكيع بن عدس فترجم له بهذا الاسم، ثم قال ويقال ابن حدس أو ويقال حدس، فكأنه رجح أو ترجح لديه أو مال إلى أنه وكيع بن عدس، أي رأى أن هذا هو الأشبه بالصواب، ثم قال قولا يدل على أنه يمرض هذا القول، يعني لا يحتج به أو لا يراه صوابا، قال ويقال حدس أو ويقال ابن حدس. وترجم له الحافظ المزي، وترجم له أيضا ابن حجر في التهذيب، فقال وكيع بن عدس ويقال ابن حدس أو ويقال حدس. وترجم له صاحب تهذيب الكمال وهو المزي فيما حضورنا الآن، فقال وكيع بن عدس، أي كأنه يرجح أنه ابن عدس أشبه بالصواب من قولهم ابن حدس. وذكره صاحب ميزان الاعتدال أي الذهبي، وقال فيه وكيع بن عدس ولم يذكر اسما آخر، فهذا منه يعتبر ترجيحا، لأن ترجيحا لفظ عدس عن حدس. وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل المجلد التاسع صاد 36، فذكر عن أبيه أنه قال أو أنه حكى أنه يقول هشيم وأبو عوانة وشعبة عدس، ويقول حماد بن سلمة حدس، كأن شعبة وهشيما وأبا عوانة كانوا يقولون وكيع بن عدس، وأما حماد بن سلمة فكان يقول أو قال وكيع بن حدس. وترجم له البخاري في التاريخ الكبير المجلد الثامن صد 178، فروى عنه حديثا من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة إلى آخر الحديث، ثم روى أيضا من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين هذا الحديث بنحوه. وعندما ترجم له قال وكيع بن عدس ثم ساق ما ذكرناه، فهذا منه أيضا ترجيح يعتبر ترجيحا إلى أن الأشبه بالصواب وكيع بن عدس وليس وكيع ابن حدس. وترجم له ابن حبان في كتاب الثقات المجلد الخامس صدر 496 فقال وكيع بن عدس، وذكر عن أحمد أن الصواب وكيع بن حدس، وقال أرجو أن يكون الصواب أو أن يكون الأشبه بالصواب حدس. ونقل عن أو قال سمعت عبدان الجواليقي يقول ذلك أو يقول هو الصواب، يعني يقول الصواب حدس وليس عدس. فكأن ابن حبان كان يرجح لفظ حدس على عدس. ونقل هذا عن أحمد فيما يحضرني، ونقله عن عبدان الجواليقي. وذكر الترمذي في المجلد الخامس في كتاب التفسير المجلد الخامس صد 288 عندما روى حديث أبي رزين العقيلي يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق أو قبل أن يخلق خلقه أو قبل خلق السماوات والأرض، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء أو ثم خلق عرشه على الماء. قال معنى كلامه أبو عوانة وهشيم وشعبة قالوا عدس، وحماد بن سلمة قال حدس. وذكر أن الأشبه بالصواب هو عدس، أو ذكر أن عدس أصح، فكأن الترمذي أيضا كان يرى أن الأشبه بالصواب هو عدس وليس لفظ حدس. ذكر ابن ماكولة في كتابه الإكمال المجلد الثاني صد 400 أنه شيما وشعبة يقولون عدس، وأن حماد هذا ما يحضرني أغلب ظني، وأن حماد بن سلمة يقول حدس. ثم ذكر عن النقاش عن موسى بن هارون أنه قال اتفق شعبة وهشيم والثوري وأبو عوانة على لفظ عدس. وذكر عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أنه قال حدس. وهذا يدل على أن الأكثرين رووا الحديث عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس، وذكروا أنه ابن عدس وليس ابن حدس. وذكر ابن ماكولة في المجلد السادس من الإكمال صد 153 أن أحمد كان يرى الصواب، أو أحمد صوب أنه حدس وليس عدس. وذكر ابن حجر في التهذيب في ترجمة وكيع بن عدس أن أبا داود قال أبو عوانة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة يقولون حدث، وذكر عنه أظن أن هشيما وشعبة يقولان عدث. من هذا يستخلص أن من ترجم له في من وقفنا عليهم متفقون على أن شعبة وهشيما يقولون عدس، وأنهم متفقون على أن حماد بن سلمة هو الذي يقول حدث، واختلفوا فيما بينهم بشأن الثوري وبشأن أبي عوانة، فمن من قال أبو عوانة والثوري يقولان حدث، ومن من قال أبو عوانة والثوري يقولان عدس. ومن هذا يستخلص أن الأكثرين على أنهم كانوا يقولون وكيع ابن عدس. وسواء كان هذا أو هذا، فهذا في الحقيقة ليس له كبير فائدة، لا من قليل ولا من بعيد، ولكن لولا أنه العلم وأن التنقيب في بعض مباحثه له فائدة عند البعض لما ذكرت التفصيل في هذا المبحث. يعني سواء كان يقال ابن عدس أو يقال ابن حدس، فليس هذا في الحقيقة له أثر في صحة الحديث ولا في ضعفه ولا في غير ذلك، ولكن نظرا لأن فروع العلم كثيرة جدا، ونظرا لأنه لعل بعض طلبة العلم يرى في هذا بعض فائدة، لولا هذا لما فصلت فيه. تصحيف السماع لا أظن هذا. ذكرتني أيضا قال ابن ماكولة في المجلد الثاني صدر 400 نقل عن أحمد قال أخذنا من كتاب الأشجعي عن الثوري أنه قال حدث، وهذا من أحمد ميل أو من أحمد شيء يدل على أنه رجح رواية سفيان على رواية هشيم وشعبة، فكان أحمد يرى أن الصواب حدث، وكان الله لم يرى أن قول حدث خطأ. بالنسبة للتصحيف في السماع لعل هذا، ولكن إذا علمنا أن القوم كانوا متثبتين ولا سيما شعبة وكذلك هشيم وكذلك أبو عوانة، شعبة ثقة حافظ متقن، وهشيم ثقة ثبت وكان يدلس، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن، فهؤلاء القوم كلهم ثقات متقنون، فيبعد أن يكون تصحف لهم هذا الاسم فسمعوه ولم يدققوا فيه على وجهه فكتبوه على حسب ما سمعوه، ولا أظن هذا بشعبة على وجه الخصوص لأنه كان متثبتا جدا في رواية الحديث وفي نقل الحديث وكثير التدقيق والتنقيق عن حال رواة الحديث، إلا أنه ذكر عنه أنه كان يخطئ في الأسماء أو كان في بعض الأحيان يخطئ في الأسماء، فإذا تعارض قول سفيان الثوري وقول شعبة في الاسم فالمقدم قول سفيان، ولكن إذا كان هناك غير شعبة روى الاسم بلفظ عدس وهو شيء من غيره فتدل على أن هذا اللفظ هو المحفوظ أو أن هذا هو الأشبه بالصواب. وما لهذا كما ذكرنا ما لا إلى هذا الترمذي، وما لا إلى هذا ابن حجر في التقريب، وما لا إليه ابن حجر في التهذيب، وما لا إليه المزي في تهذيب الكمال فيما يحضرني، وما لا إليه البخاري في الترغيب الكبير. وأما ابن حبان فمال إلى أنه حدث، وكذلك أبو داود مال إلى أنه حدث، وكذلك أحمد مال إلى أنه حدث. بعد ذلك انتقل إلى مبحث المياه، وقفنا عند باب حكم الماء إذا لاقى نجاسة أو إذا لاقته نجاسة. قال عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله، أو قلنا يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وإنها بئر يلقى فيها الحيض أو حيض النساء ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. هذا لفظ وهو قريب من النص، وفي لفظ آخر قريب من هذا أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أيضا، قيل يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وإنها بئر يلقى فيها المحايض وعذر الناس ولحم الكلاب فيما أحضرني، فقال الماء إن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا قريب من النص. رواه أحمد وأبو داود. أنا أذكر فقط ما ذكره صاحب المنتقى، يعني ما ذكره ابن تيمية جد شيخ الإسلام عبد الحليم ابن تيمية. ونقل عن أحمد أنه قال حديث بئر بضاعة صحيح، ونقل عن أبي داود أنه قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها عن أكثر ما يكون فيها من الماء، قال إلى العانة، فقلت إذا نقص؟ قال دون العورة. وقال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددتها عليه، أو فمددته أي ردائي عليها، ثم ذرعته فوجدته ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلني إليه هل تغير بناؤها عما كان عليه، فقال لا. قال أبو داود ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا ما ذكره صاحب المنتقى إما بنصه أو قريب من نصه. هذا الحديث أي حديث أبي سعيد الخدري بشأن بئر بضاعة رواه الشافعي. انظر ترتيب مسند الشافعي، المجلد الأول 121، ورواه البيهقي المجلد الأول 257 و258 و258، ورواه أصحاب السنن، فرواه أبو داود رقم 66 رقم 67، ورواه الترمذي رقم 66 رقم 67، ورواه النسائي المجلد الأول 174، ورواه أحمد المجلد الثالث 115 16 131 186، ورواه الدارقطني المجلد الأول 30 أو 31 فيما أحضرني، ورواه ابن الأعرابي في معجمه رقم 1410-1411، ورواه أبو يعلى في مسنده رقم 1304. ورواه غيرهم. وإذا تذكرت غير أولئك ذكرتهم. الحديث رواه جماعة من هؤلاء من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري. وبعضهم قال فيه عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، ورواه جماعة آخرون من طريق محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، ومنهم من قال عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع في محظور، ومنهم من قال عن عبد الرحمن بن رافع. عن أبي سعيد. ورواه بعضهم من طريق عبد العزيز ابن مسلم القسملي عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط بن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدري عن عبد الرحمن عن أبي سعيد، يعني عن ابن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما ذكرنا رواه أيضا مرفوعا. ورواه بعضهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي مسلمة أظن عن سليط عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع أو عبيد الله بن عبد الله بن رافع، لا أذكره على وجهه. الألفاظ متقاربة، وهذا الحديث صححه أحمد بن حنبل قال حديث بن بضاعة صحيح، ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير أن ابن معين أيضا صححه، ونقل على ابن حزم أيضا تصحيحه، وسأذكر ما رواه ابن حزم بعد ذلك. عبيد الله بن عبد الله بن رافع الذي يدور هذا الحديث من كل طرقه عليه، يعتبر مستورا، يعني الإسناد يعتبر ضعيفا، فإذا صححنا الحديث من طريق هذا الرجل فإن التصحيح يكون في نظر كبير، وكذلك إن حسنا الحديث فلا بد لتحسينه أو تصحيحه من طرق أخرى تقويه حتى يصير الحديث بهذه الطرق حسنا أو صحيحا. وأما الاقتصار على هذا الإسناد فلا يجعل الحديث صحيحا بحال، بل ولا يجعله حسنا. أما طريق الوليد بن كثير عن كعب محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن رافع عن عبد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي سعيد، الرواة ثقات إلا عبيد الله بن عبد الله بن رفع، وذكرنا أنه مستور يعني مجهول الحال، وإن كان قد أورده ابن حبان في الثقات، إلا أن إيراد ابن حبان له في الثقات لا يقويه، لأن ابن حبان كان يوثق المجاهيل على قاعدته، فليفرح بذكر ابن حبان لراو مجهول الحال أو مجهول العين في الثقات. طريق مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع الآخر، الأسماء التي ذكروها في شأن هذا الرجل. مطرف بن طريف ثقة، خالد بن أبي نوف مجهول الحال، وذكره أيضا ابن حبان في الثقات فالفرح بذلك. وسليط ابن أيوب مجهول الحال أيضا، وإن كان قد ذكره ابن حبان في الثقات فالإسناد ضعيف. هذا بالإضافة إلى أن عبيد الله بن عبد الرحمن أن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع مستور كما ذكرنا، فالإسناد يزداد ضعفا إلى ضعفه. الحديث أيضا ورد من طريق ابن أبي ذئب عمن لا يتهم، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي أو عبد الله بن عبد الرحمن العدوي الذي هو ابن رافع أيضا. الحديث اسناده ضعيف من أجل هذا الرجل المبهم، وكذلك من أجل عبد الله بن عبد الرحمن أو عبد الله أو عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع إلى آخره. اختلف في اسم عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع على 5 وجوه، فمنهم من قال عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، ومنهم من قال عبيد الله بن عبد الله بن رافع، ومنهم من قال عبد الرحمن بن رافع، وذكر البخاري أن هذا وهم، ومنهم من قال عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، ومنهم من قال في محضرني عبد الله بن عبد الله بن رافع. وهذا الرجل مجهول الحال كما ذكرنا. تذكرت الآن روى الحديث أيضا ابن جرير في تهذيب الآثار في السفر الخاص بمسلم بن عباس المجلد الثاني صفحة 701 702 703 704 705 706 709 710. الحديث ورد أيضا من حديث عائشة. قبل أن أنتقل حديث عائشة أقول الحديث ورد أيضا من حديث سهل بن سعد، وهو حديث بئر بضاعة، رواه قاسم بن أصبغ في مصنفه، ووقفنا على إسناده في تلخيص الحبير حيث نقل إسناده. فذكر أن قاسم بن أصبغ قال، أو نقل علي بن القطان أن قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الصمد بن سكينة الحلبي أو بحلب حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قالوا أو قال قيل يا رسول الله، وذكر الحديث بنحو حديث أبي سعيد الخدري، أي ذكر حديث بئر بضاعة بنحو لفظ حديث أبي سعيد الخدري. الحديث رواه أيضا ابن حزم، أي حديث سهل بن سعد بشأن بئر بضاعة، رواه المجلد الأول 155. رواه من طريق محمد بن وضاح أيضا. وقال ابن حزم عبد الصمد ثقة، أو قال وهو ثقة، واعترض ابن حجر على قوله هذا فذكر أن ابن عبد البر وغيره ذهبوا إلى أنه مجهول. قال وما علمنا راويا عنه إلا محمد بن وضاح أو غير محمد بن وضاح، فالرجل مجهول العين. فتوثيق ابن حزم لا يعتبر وهما، وسواء أصاب في توثيقه أم لم يصب، فالحديث بمجموع طريقيه أي طريق سهل بن سعد وطريق أبي سعيد يعتبر حسنا على الأقل، وعلى هذا الأساس يكون الحديث قد ورد واصل مرتبة الحسن لغيره، وسنبين أنه واصل مرتبة الصحيح لغيره أيضا بذكر الشواهد له وذكر الطرق الأخرى عن جماعة من الصحابة. الحديث رواه أيضا أو ورد أيضا من حديث عائشة، وورد من حديث جابر، وورد من حديث ابن عباس. أما حديث ابن عباس فقد ذكرته بتفصيل قبل ذلك، وهو حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه إن الماء لا ينجس أو الماء لا ينجس شيء، وورد أيضا بلفظ إن الماء لا يجنب، ذكرنا هذا بتفصيل قبل ذلك. أما حديث عائشة فرواه ابن جرير في تهذيب الآثار، وراه أبو يعلى في مسنده، ورواه البزار في مسنده، رواه كلهم من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة، وفيه الماء طهور لا ينجس شيء، أو إن الماء طهور لا ينجس شيء. وهذا الإسناد على الأقل يعتبر صالحا للاستشهاد به، لأن رواته ثقات إلا شريكا، شريك بن عبد الله النخعي كان قاضيا على الكوفة، وكان شديدا على أهل البدع، وكان عابدا، إلا أنه كان كثير الغلط وساء حفظه عندما بعد أن تولى القضاء، فالحديث فيه ضعف من أجل شريك، أي إسناد الحديث فيه ضعف من أجل شريك، ولكن ضعفه ليس شديدا، فالحديث أي حديث عائشة يعتبر صالحا للاستشهاد به، فيقوى على تقوية حديث أبي سعيد الخدري وعلى تقوية حديث سهل بن سعد. كذلك الحديث رواه الدارقطني من حديث سهل بن سعد، رواه مختصرا دون ذكر القصة، ذكره من طريق ابن أبي حازم أيضا أظن عن أبيه عن سالم بن سعد، وفيه الماء طهور لا ينجس شيء. الحديث ورد من حديث جابر فرواه البيهقي، ورواه أبو داود الطيالسي، رواه الطيالسي رقم 1155، ومن طريقه رواه البيهقي، رواه الطيالسي من طريق قيس بن الربيع، عن عن طريف بن شهاب عن أبي نضرة عن أبي سعيد. أنهم مروا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمروا على غدير وفيه جيفة فتوضأ بعض القوم وبعض القوم أمسك حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى سألوه قال توضأوا واستقوا فإن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا ليس خاصا بحديث بئر بضعة ولكنه يعتبر شهيدا لحديث بئر بضعة، أي يعتبر شهيدا لللفظ الذي فيه الماء طهور لا ينجس شيء. الحديث رواه البياقي أيضا من طريق الشريك عن طريف، وطريف ضعيف أو متروك، عن أبي نضرة عن أبي سعيد بنحو هذا اللفظ، ولكن وقع في شك، قال عن أبي سعيد أو عن جابر، فوقع الشك في الصحابي هل هو أبو سعيد أو جابر، والذي يظهر أن الذي حث من الشك هو شريك، وهذا من تخليط الشريك أو هذا من سوء حفظه. وسواء كان هذا أو هذا فهذا انتقال من الصحابين إلى صحابي فهذا لا يؤثر، ويكون الحديث مع أن إسناده ضعيف يعتبر صالحا للإشهاد به على تقوية حديث أبي سعيد بشأن بئر بضعة. كذلك الحديث ورد من طريق ثوبان ومن طريق أبي أمامة، روى الحديث من طريق أبي أمامة الدارقطني والبيهقي، وغيرهما رواه من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وبعضهم روى الحديث من طريق رشدين أيضا بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان. رشدين ضعيف، معاوية بن صالح صدوق له أوهام، فالإسناد ضعيف. روى رشدين عن معاوية بن صالح عن راشد عن ثوبان أو عن أبي أمامة بلفظ الماء لا ينجس شيء، أو الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو ريحه، إلا ما غير طعمه أو ريحه. وراه أيضا ابن ماجه في سننه من طريق رشدين عن معاوية عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وقع عنده بزيادة لفظ اللون أيضا يعني لما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور لا ينجس شيء، أو الماء لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الحديث لم يتفرد رشدين بن سعد بروايته موصولا، رواه البيهقي أيضا من طريق مخية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، ورواه أيضا من طريق حفص بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. مخية بن الوليد مدلس ولا مصرح بالتحديث، ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ، والذي يدل على أن رشدين بن سعد أو يدل على أن امرأه موصولا وما في رواية موصولا الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وثقة متقن عن طيب. الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي الأحوص، هو ثقة ثبت أو ثقة متقن، أظنه عن راشد بن سعد أو عن معاذ بن صالح عن راشد بن سعد مرسلا. والمرسل ضعيف، بالإضافة إلى ذلك رواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن راشد بن سعد موقوفا على عن أبي الأحوص موقوفا على راشد بن سعد، يعني من قوله. رواه الدارقطني أيضا من طريق أبي أسامة عن أبي الأحوص موقوفا، يعني من قول راشد بن سعد. فالحديث ورد موصولا ولكن من طرق ضعيفة، ورواه من هو أثبت وأحفظ من بقية وغيره، وهو أبو الأحوص رواه مرسلا. وبالإضافة إلى ذلك اختلف على أبي الأحوص، فمنهم من روى عن أبي الأحوص موقوفا على راشد، ومنهم من روى عن أبي الأحوص مرفوعا إلا أنه مرسل. ولهذا قال النووي أو حكى بعضهم عن النووي أنه قال هذا الحديث ضعيف عند جميع الحفاظ. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال وما معنى كلامي وما قلته من أن الماء إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة، أو إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس، ليس هذا من قبل الحديث، لأنه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، إلا أنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. هذا قريب من نصه. فالحديث أي الذي فيه الزيادة التي هي إلا أن يغلب إلا إذا غلب على لونه، إلا إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة، أو إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. الحديث بتلك الزيادة ضعيف، ما علمنا أحد صححه أو حسنه، إلا أن الحديث بدون الزيادة يعتبر صحيحا لأنه ورد من طرق عدة ذكرناها قريبا. فالحديث ورد من حديث أبي سعيد، ومن حديث عائشة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث سالم بن سعد، ومن حديث جابر، ومن حديث راشد بن سعد مرسلا، ومن حديث أبي أمامة وثوبان موصولا مع ضعفه. كل هذه طرق تقوي بعضها فأثبت الحديث، أي الماء طهور لا ينجس شيء. أما الزيادة ويقوله إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحل فيه، أو بمعنى هذه الزيادة، فهذه الزيادة ضعيفة ما علمنا أحدا من حفاظ الحديث أثبتها. إلا أن الإجماع منعقد على أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا وحلت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه كان متنجسا. انعقد الإجماع على أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة كان الماء متنجسا. فهذا منعقد عليه الإجماع وليس محتجا عليه بالحديث. أو ليس محتجا له بالحديث، لأن الزيادة ضعيفة كما ذكرناها، والحجة إنما هي الإجماع. حكى الإجماع الشافعي ونقله عنه البيهقي، وحكى الإجماع أيضا البيهقي أو قال ما أعلم خلافا أو لا نعلم خلافا في أن الماء تغير طعمه أو لونه أو ريحه من نجاسة كان متنجسا. وحكى الإجماع أيضا ابن جرير في تهذيبه على هذا، وحكى الإجماع أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وحكى الإجماع أيضا الطحاوي في محضرني أتذكرت أيضا الطحاوي روى الحديث في شرح معنى الآثار حديث أبي سعيد رواه المجلد الأوسط 11 و12. وأظنه حكى الإجماع أيضا على أن الماء القليل والكثير إن حلت به نجاسة وارتوص موصافي كان متنجسا. وحكى الإجماع أيضا غيرهم، أظن الإجماع أيضا حكاه ابن عبد البر في التمهيد. فالحديث بلفظ الماء طهور لا ينجس شيء يعتبر صحيحا بطرقه، وأما الزيادة الواردة في بعض ألفاظه فهي ضعيفة كما ذكرنا، والإجماع منعقد على حكمها، إلا أنه لم يستدل بها على هذا الحكم، ولكنه مستدل عليه بإيه؟ بالإجماع. بعد ذلك قبل أن نصلي العشاء أطرح اللغز، وبعد أن أطرحه ونصلي العشاء ثم نكمل بعض الشيء. امرأة ذهبت إلى رجل وشكت إليه أن أخاها توفي وله 600 دينار، ولما وزع الميراث لم يصبها إلا دينار واحد، فشكت إليه أنه لم تأخذ من تركة أخيها كلها، مع أنها 600 دينار، معناها ستمائة دينار لم تأخذ منها إلا دينارا واحدا. فقال لها الرجل بعد أن ذكر لها من ورث معها، ذكر لها أنها ليس لها من التركة إلا دينار واحد، فكيف كان ذلك؟ يعني من هم الورثة الذين تفي عنهم الرجل حتى لا يكون نصيب المرأة من هذا المال كله إلا دينارا واحدا؟ المرأة عندما ذهبت، هذه القصة حكيت عن المأمون، عن عبد الله المأمون ابن الرشيد، وحكيت أيضا عن علي بن أبي طالب، وحكيت أيضا عن أبي حنيفة، فذكرها ابن كثير في البداية عن المأمون، وذكرنا حكيت عن علي بن أبي طالب، وذكرها الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة، وحكاها عن أبي حنيفة. فحكى صاحب البداية أي ابن كثير أن المرأة ذهبت إلى المأمون فقال لها عن الورثة الذين مات عنهم هذا الرجل دون أن تذكر له عنهم شيئا، فلحضور بديهته ولحدة ذكائه عرف بسرعة الورثة الذين توفي الرجل عنهم، وقال لها معنى كلامه: ليس لك إلا هذا الدينار. وكذلك لما شكت لأبي حنيفة قال لها هذا. وأظنه أيضا إن حكت عن علي أنه قال لها ذلك، أظن، ولكن لم أقف على الروايات التي عن علي. ها، على كل حال ممكن نرجو الجواب إن شاء الله للمرة القادمة، حتى تكونوا قد أخذتم فترة كافية إما للسؤال وإما للتفكير. الرجل ترك 600 دينار وترك ورثة، وكان من الورثة أخت له، فشكت أنه لم ينلها من هذه التركة كلها إلا دينار واحد، فمن هم الورثة؟ وهل هذا الذي أخذته يعتبر حقها أم أنها ظلمت بهذا الذي أخذته، أو ظلمت ولم يكن هذا حقها فقط ولكنها كانت تستحق أكثر من ذلك؟ أطرح لغزا آخر لعله يكون أسهل، وإن عجزتم عن الجواب عنه أرجأنا الجواب عنه إلى المرة القادمة إن شاء الله. رجل ذهب إلى قصار، يعني رجل يقصر الثياب، ذهب إليه لكي يقصر له ثوبه بدينار. وبعد أيام ذهب إليه فقال له القصار: ليس لك عندي شيء، يعني اغتصب الثوب. قال له: مالكش عندي حاجة. فراجع الرجل، وبعد أيام ذهب إليه فأعطاه القصار الثوب مقصرا، فليسحق القصار الدينار أم ليسحق الدينار؟ رجل ذهب بثوب إلى قصار لكي يقصره له، واتفق على أن الأجرة دينار، أي يأخذه دينارا على تقصيره. وبعد أيام ذهب إليه فقال له القصار: ليس لك عندي شيء، يعني أنكر القصار أن له عنده ثوبا، فتركه وانصرف. وبعد مدة أخرى ذهب إليه لكي يأخذ الثوب، فأعطاه القصار الثوب مقصرا، فليسحق القصار الأجرة أم لا يستحقها؟ اللي طالع من اللي طالع قبل صلاة العشاء، إن كنت متعجلا فإما أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان قبل أن تصلي في المسجد. فإن كنت تصلي في مسجد آخر فهذا أمر آخر. إن كنت متعجلا وأردت أن تصلي فلا تخرج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة، فمن تصلي هنا ومن تصلي في مسجد آخر إذا أردت أن تخرج، يعني ها، فليستحق القصار الأجرة أم لا يستحقها؟ خطأ. ومن قال يستحقها خطأ، عشان أغلق الباب عليكم. من قال يستحق الأجرة فقد أخطأ، ومن قال لا يستحق الأجرة فقد أخطأ، ولكن في الباب تفصيل. إذا خسر الثوب في المرة الأولى فلا يستحق الثوب، لأنما قصره اغتصابا قصره لنفسه، وإذا قصره في المرة الثانية يستحق الدينار لأنه قصره لصاحب. أصبت، يعني أذكر الجواب أوضح من هذا. القصار عندما ذهب إليه الرجل فأنكر أن له عنده ثوبا يعتبر مغتصبا للثوب، فإذا كان قد قصره بعد اغتصابه له فلا يستحق الأجرة لأنه قصره لنفسه، لأنه أصبح بتاعه، اعتبر أنه ثوبه، فلا يستحق أجرا لأنه لا يمكن أن يكون قد أخذ أجرا على ثوب يقصره لنفسه، هذا بتاعه. فإن كان قد قصره بعد اغتصابه للثوب فلا يستحق أجرا لأنه يكون قد قصره لنفسه، وإن كان قد قصره قبل أن يغتصبه، يعني كان قصره قبل ما يروح له، كان قبل ما يقول له مالكش عندي حاجة، أو قصره بعد أن نوى أن يرده إليه، فيكون قد قصره للرجل فيستحق أجرا عليه. بالمناسبة هذا السؤال طرحه أبو حنيفة على تلميذه أبي يوسف القاضي، وكان أبو يوسف قد انتحى ناحية من المسجد وعقد له مجلسا خاصا غير المجلس الذي كان يجلس فيه أبو حنيفة، يعني كان يجلس في مجلس أبي حنيفة، فلما ظن أنه قد فقه أو علم عقد نفسه مجلسا آخر، مجلسا خاصا، فأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف بهذا السؤال لكي يبين له مقامه في الفقه وفي العلم يعني. فذهب الرسول يعني الذي أخذ هذا السؤال من أبي حنيفة وذكره لأبي يوسف، ترى على أبي يوسف فلم يستطع، قال أبو حنيفة للرجل: إن قال لك يستحق فقل أخطأت، وإن قال لك لا يستحق فقل أخطأت. فذهب أبو يوسف أظن من فوره إلى أبي حنيفة، راح من المجلس وراح لأبو حنيفة، فقال أبو حنيفة: أظن ما أتى بك إلا سؤال القصار، يعني أنت جاي تسألني، جاي لي عشان خاطر تسألني عن جواب بتاع السؤال. قال: نعم يا أبا حنيفة. قال له: أظن رجل لا يستطيع أن يعلم حكم مسألة كهذه يتصدى للإفتاء أو يعقد لنفسه مجلسا خاصا؟ معنى كلامه هذا. بالمناسبة بعد ذلك نقوم لصلاة العشاء ثم نكمل إن شاء الله بعض ما كنا قد بدأناه. كان ايه؟ ثم بعد ذلك رده بصحيح. خلاص خلاص، احنا نقول الحمد لله اللي رده، احنا بنسأل اصلا ان كان قد قصره قبل اغتصابه فيكون قد قصره للرجل، وان كان قد قصره بعد اغتصابه فيكون قد قصره لنفسه فلا يستحق اجرا. اما له الفقه هيجي منين؟ ما هو قصره قصر ايه؟ ايوه خلاص، إن كان قد قصر قبل جحوده فيسحق الأجر، يسحق الأجر، يسحق الأجر، بل الأمر في تفصيل. فذكر لا يؤثر، لا يؤثر، لأنه قصره أصلا قبل أن يجحد، ثم دعا أنه له. المؤمن قصر قبل أن يجحد فيكون قد بذل مجهودا على شيء لا يعتبر ملكا له فيسحق أجرا عليه، وبعد أن اغتصب الثوب اعتبره ملكا له. ففي تلك الحالة يقال يسحق الأجر أنه قصره قبل اغتصابه، يعني قبل أن يملكه. أما إن كان قد قصره بعد اغتصابه يكون قد قصره نفسه فليسحق على ذلك أجرا. أقم الصلاة. في طريق آخر ذكرته ضمنا أذكره الآن أيضا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكرت في أثناء الكلام عن حديث بئر بضاعة، ذكرت أن بعض أئمة الحديث ممن ذكرناهم روى الحديث أي حديث سالم بن سعد بشأن بئر بضاعة من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط بن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، هذا طريق آخر. ابن أبي سعيد هو عبد الرحمن وهو ثقة، وهذا أغلب ظني أو صدوق. فإن قلنا إن سليط بن أيوب مجهول، وإن خالد بن أبي نوف مجهول، فالإسناد ضعيف، ولكن هذا الإسناد ليس شديد الضعف، وبالتالي يكون قابلا لأن يتقوى به الطريق الأول، أي حديث محمد بن إسحاق عن سليط عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع، على حسب الاختلاف بين رواة الحديث في اسمه واسم أبيه. وهذا الإسناد أيضا ضعيف من أجل سليط ومن أجل عبيد الله بن عبد الرحمن. وذكرت أن الحديث أيضا ورد من طريق ابن أبي ذئب عمن لا يتهم عن عبد الله بن عبد الرحمن، أو عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي، أو عن عبيد الله بن عبد الله العدوي، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي، لا أذكر هذا على وجهه. وهذا الإسناد ضعيف من أجل الراوي المبهم، وإن كان ليس متهما عند ابن أبي ذئب، إلا أن هذا في الحقيقة يعتبر توثيقا للرجل، لأنه ربما كان ثقة عنده ولكنه معروف عند غيره بالكذب بالحديث أو بأنه ضعيف جدا إلى غير ذلك، كما هو بشأن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي. شيخ الشافعي كان الشافعي يوثقه، ولكن جماعة من ابن الحديث اتهموه بالكذب. فإبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي مع أنه روى الشافعي عنه أحاديث كثيرة وكان يرى أنه ثقة، ومع ذلك فقد كان يضعفه كثير من ابن الحديث، ومنهم من ضعفه جدا. وقال ابن حافظ ابن حجر عنه في الفتح في التقريب أظن متروك، وهذا من أجل أن بعض الأئمة اتهموا بالكذب، ومن أجل أن بعضهم اتهمه بأنه ضعيف جدا إلى غير ذلك. هذا أغلب ظني. فإذا قال الراوي حدثني الثقة، فهذا في الحقيقة لا يعتبر دالا على صحة الإسناد أو على حسنه، لأنه ربما كان ثقة عند هذا الراوي إلا أنه ضعيف أو ضعيف جدا عند غيره، فلا بد من ذكره على وجه التعيين حتى ينظر هل وثقوا إمام مثل أجرح التعديل أم معتمدين أم لم يوثقوا، أو هل وثقوا بعضهم وضعفوا الآخرون، أو وثقوا بعضهم وضعفوا جدا الآخرون إلى غير ذلك، حتى يحكم عليه بالحكم الذي يكون عدلا في شأنه، وبالتالي يكون الحكم على الإسناد صوابا. فقول الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم إلى آخر هذه الألفاظ التي بهذا المعنى لا يعتبر تصحيحا للإسناد، ولا يعتبر تحسينا أيضا للإسناد. فالإسناد ضعيف من أجل الراوي المبهم، ومن أجل عبد الله بن عبد الرحمن العدوي. فإن قلنا إسناد حديث أبي سعيد من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن ضعيف، ومن طريق العيد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن عبد الرحمن ضعيف من أجل عبد الله بن عبد الرحمن، وكذلك طريق سليط عن ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد ضعيف من أجل سليط ومن أجل خالد بن أبي نوف، إلا أن هذه الطرق في مجموعها تعتبر صالحة للشهد بها، فتقوى في مجموعها على تحسين الحديث على الأقل. إلا أننا إذا قلنا إن سليط بن أيوب أخطأ في الإسناد لأنه مجهول، فلعله كان الحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع، ولكن سليطا لأنه مجهول رواه من طريق ابن أبي سعيد عن أبيه، فالأشبه أنه من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد وليس من طريق ابن أبي سعيد عن أبيه، فيكون سليط هذا قد أخطأ في إسناده، وبالتالي لا يصلح هذا الإسناد للاستشهاد لأنه يكون قد ثبت خطأه فيه، والحديث حديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن رافع وليس حديث ابن أبي سعيد عن أبيه. هذه نقطة. الثانية أن الحديث رواه أيضا سالم بن سعد حديث بالرضاعة، وذكرت أن إسناده أيضا في ضعف، إلا أن هذا الإسناد يقوى على الاستشهاد به فيكون مقلن طريق حديث أبي سعيد، وبالتالي يثبت القول بأن حديث بئر بضاعة صحيح حسن على الأقل، ومجموع طرقه يعتبر صحيحا. فإن قلت إن أحمد صححه أو إن ابن معين صححه فيكون تصحيحهما له من أجل طريقي الحديث، يعني من أجل طريق حديث أبي سعيد، من أجل طرق حديث أبي سعيد، ومن أجل طريق حديث أو من أجل طرق حديث سالم بن سعد، لأن قاسم بن أصبغ أيضا قال بعد أن روى الحديث بإسناد الذي ساقه الحديث حديث سهل وارد من طرق هذا خيرها، هذا معنى كلامه، فكان الحديث أيضا حديث أي كأن حديث سالم بن سعد وارد من طرق عدة، ولكن قاسم بن أصبغ اختار خيرها فروى الحديث من هذه الطريق. فإما أن أحمد حمد صح الحديث حديث بئر بضاعة من أجل طريقيه، أي طريق حديث أبي سعيد وطريق حديث سهل، وإما أنه صححه من أجل مجموع طرق حديث أبي سعيد، وسواء كان هذا أو هذا فالكلام في هذا ليس بذي كبير فائدة، من أجل أن الحديث صح سواء كان صح لذاته لحديث أبي سعيد أو صح لغيره لحديث أبي سعيد وحديث سهل، وبقية الأحاديث التي سقناها شاهدة له أو بمعناه. الحديث أورده الألباني في الإرواء وخرجه وقصر في تخريجه إلى حد، لأنه صحح الحديث أي حديث بئر بضاعة بعد أن ذكر بعض الطرق التي ذكرناها، وذكر أن عبد الله بن عبد الله بن رافع أو أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع مجهول، وأظن أيضا ساقه من طريق خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعد عن أبيه، وذكر أن خالدا مجهول أغلب ظني، وذكر أن سليطا مجهول أغلب ظني، إلا أنه صححه من أجل شاهد له اعتبره طريقا آخر لحديث أبي سعيد، وهذا الذي ذكره هو الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي ومن طريق البياقي، رواه من طريق قيس بن الربيع عن طريف بن شهاب وهو ضعيف أو متروك عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وفي آخره إن المعطور لا ينجس شيء، أو قال فيه المعطور لا ينجس شيء، إلا أن القصة التي وردت في هذا الحديث ليست هي القصة التي وردت بشأن حديث بئر بضاعة، فيمكنني أن أقول إن حديث بئر بضاعة صحيح بهذا الطريق، ولكن أقول الحديث حسن أو صحيح بلفظ الماء طهور لا ينجس شيء، هذا الذي يؤخذ عليه، يعني هو صحيح حديث بئر بضاعة فيما أحضرني بطريق قيس بن الربيع التي ساقها أبو دودة طيلسي. الإسناد ضعيف، فيمكن أن يقال هذا اللفظ وقوله المعطر للنجوس شيء يقوي لفظ حديث برمضاع الذي فيه المعطر للنجوس شيء، إلا أنه لا يقوي القصة. فقصة حديث بئر بضاعة، قيل يا رسول الله إنك تتواضع من بئر بضاعة، وإنها بئر يلقى فيها حيض النساء أو محيض النساء ورحم الكلاب والنتن، فقال المعطر للنجوس شيء. هذه القصة، القصة قال رسول الله إنك تفعل كذا كذا، أو إنه يسوق لك من بئر بضاعة إنها بئر فيها كذا وكذا. أما قصة حديث طريف ابن شهاب عن أبي نضر عن أبي سعيد، ففيها أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث، فمروا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعضهم وتوقف بعضهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال توضأوا واغتسلوا، معنى الحديث، أو اشربوا وتوضأوا، أو قال استقوا وتوضأوا، فإن الماء طهور لا ينجس شيء. فالقصة غير القصة، فتقول حديث بئر بضاعة برمته بحديث أبي سعيد الآخر يعتبر فيه نظر، وأما تقوية اللفظ الذي فيه المعطر ينجس شيء بهذا اللفظ فهي إيه؟ فهي صحيحة ولا غبار عليها. ذكرت الحديث أي حديث بئر بضاعة حسن لغيره على الأقل بمجموع طرقه، لأنه ورد من حديث سهل ورد من حديث أبي سعيد، وهذه الطرق تقوي بعضها فيثبت الحديث ويكون حسنا لغيره على الأقل، وهو في الحقيقة صحيح لما ذكرنا. بعد ذلك من كان له سؤال فيما ذكرنا فليأتي بسؤاله. فيش أسئلة؟ فيش أسئلة انكتبت؟ هل بئر بضاعة لم يتغير لونه وطعمه وريحه مع ما يلقى فيه من الحيض والنتن ولحوم الكلاب وكله عليه نجاسات؟ لا أقول كل هؤلاء. بالمناسبة مبحث لغوي بسيط، جمع التكسير، إن كان لغير العاقل عومل معاملة المفرد المؤنث. جمع التكسير، إن كان لغير العاقل عومل معاملة المفرد المؤنث. لما أقول لحم الكلاب، الكلاب ده جمع تكسير لغير العاقل، لحوم جمع تكسير لغير العاقل، محايط جمع تكسير لغير العاقل، فلا أقول كل هؤلاء نجاسات، ولكن أقول كل هذه نجاسات، لأن جمع تكسير إن كان لغير العاقل فيكون معاملا معاملة المفرد المؤنث. أقول هذه كلاب، مش هؤلاء كلاب، أقول هذه حمير، لا أقول هؤلاء حمير، ولكن أقول هذه وأكون قد عاملته معاملة المفرد المؤنث، كأنني قلت هذه بنت، هذه شجرة، هذه بقرة، إلى غير ذلك. فجمع التكسير إن كان لغير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث، ليس قولا واحدا، ولكن هذا قول جمهور النحاة فيما أذكره، وعلى قلة يعامل معاملة الجمع المذكر فأقول هؤلاء، فعلى كثرة يعامل معاملة المفرد المؤنث، وعلى قلة يعامل معاملة إيه؟ الجمع المذكر. نسوة برضه مفروض مذكر. هذا أمر آخر، لا أريد أن أتطرق لمبحث آخر، لكن أنا في الحقيقة من أجل السؤال أردت أن أبين نقطة لا تكون قد غابت عن السائل أو عن كثير من الحاضرين. أما أن أتطرق إلى نقطة أخرى فهذا ليس لنا أن أتكلم فيه، لأن المبحث ليس مبحث الكلام في النحو وليس مبحث الكلام في غيره، ولكن الكلام في المبحث بربضعة. فلما سأل السائل هذا السؤال وأتت فيه هذه اللفظة أردت أن أتقبها بما يكون فيه شيء من الفائدة. أما أن أتطرق للمبحث الآخر من بحث اللغة فليس هذا مجال الكلام فيه الآن. بالنسبة لبئر بضاعة، بئر بضاعة كانت بئرا كثيرة المياه، فالحديث محمول على أن ماء بئر بضاعة لم يتغير بكثرة ما ألقي فيه، ولو كان متغيرا لما جاز الوضوء منه ولما جاز الاغتسال منه إلى غير ذلك، وانعقد الإجماع على ذلك. فهذا يدل أيضا على أن بئر بضاعة لم يكن ماؤها قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه شيئا من النجاسات، ولو تغير لكان هذا غير جائز، أي لكان استعمال هذا الماء في الشرب والاغتسال وغير ذلك غير جائز من أجل تغيره. وذكرت أن الإجماع منعقد على ذلك، فالإجماع ينفي أن يكون بئر بضاعة قد تغير موها. ولما قال أبو داود بعد أن سقى الحديث ورأيت فهما متغير اللون، قصد به متغير اللون بطول المكث أي بطول البقاء وليس متغير اللون بالنجاسات، قال الشافعي أظن فيما حكاه عنه البيهقي أو غيره وبئر بضاعة كانت تظن بئرا كثيرة المياه أو كان ماؤها يجري فكان ماؤها لا يتغير بكثرة ملقي فيه، هذا معنى كلامه. فالحديث محمول على أن الماء الذي كان بئر بضاعة معناه كان يلقى فيها ما ذكر، إلا أنه لم يتغير ماؤها أي بنجاسات. فإن كان أبو داود قد قال أردت فيها ماء متغير اللون فهو محمول على المتغير اللون بطول المكث أي بطول البقاء لا بالنجاسات التي كانت قد ألقيت فيها. أنت ما كتبتش السؤال ليه؟ بقول ما كتبتش السؤال ليه؟ هم بيكتبوا السؤال لماذا تسألوا أنت مشافاة دون كتابة؟ لا يصلح. رجاء التوضيح في مسألة الخروج بعد الأذان من المسجد، هل يجوز للصلاة في مسجد آخر أو أن يصلي منفردا لحاجة يريد الخروج لها؟ لولا أنني طرقت هذا الباب لما أجبت عن هذا السؤال، لأن المبحث ليس مبحث الكلام في هذا المجال، ولكن نظرا لأنني أنا الذي فتحت الباب فأجيب عن السؤال. ويريد ما فتحت الباب حتى لا نتطرق إلى مبحث آخر. في الحديث أن النبي أن أبا هريرة كان جالسا في المسجد فرأى رجلا يخرج من المسجد أو خرج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن أو صحيح؟ يغلب على ظن أنه أبو هريرة لم يكن غيره. فالحديث دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة وأنه للتحريم. فإن قلنا محمول على الكراهة فهذا الكلام له وقت آخر، لأننا لسنا بتصدد التفصيل فيه الآن. فإذا أراد الخروج من المسجد لعذر أو أراد الخروج لحاجة كان يتوضأ مثلا أو لحاجة يريد أن يقضيها عاجلا ونوى أن يعود لكي يصلي في المسجد ثانية، أو نوى الخروج ليصلي في مسجد آخر إما أنه يرى بطلان صلاة إمام هذا المسجد مثلا، أو يرى عدم صحة صلاته لشيء آخر إلى غير ذلك، فيكون له أن يخرج من المسجد لهذه الأغراض. وأما إذا خرج من المسجد لغير عذر، لغير ضرورة أو لغير عذر، فيكون إما أنه آثما بهذا الخروج، وإما أنه مرتكبا مكروها تنزيها فقط بهذا الخروج. هذا ما أذكره الآن ولا أفصل فيه أكثر من ذلك. أنت كان سؤالك إيه؟ بئر مضاعفة، والله أعلم أنها كانت بئرا في مخار بسيء، وأن السيولة هي التي كانت تأتي من جيف وهذا والأشياء الميتة فتلقي بها في هذه الغد. وأن أبا داود الله أعلم ذكر وصفها كما ذكرت في وصف هذه البئر على أنها ستة أزرع، وهذا يدل على أنها كانت ضيقة، وأن ما يكون فيها من المخلفات التي تقع فيها تغير لونها، وأن لونها يكون كنقاعة الحناء كما ذكر هذا الرجل في وصف هذه البئر. وبناء عليه ليس الماء الكثير، ليس ماء كثير حتى يكون ما يتحلل فيها يعني محمول على أن الماء لا يتنجس بالتغير. ولبعض العلماء آراء على أن هذه البئر كانت صغيرة، وأنها كانت تجف بانقطاع السيل، وأن الماء يكون فيها بسيطا، ومع ذلك أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها. فما تقول في ذلك، وهل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ وزكر الله. ذكرت أولا أن بعضهم قال إن ماء بئر بضاعة كان كنقاط الحناء، وهذا ما علمناه أريدا بشأن بئر بضاعة أصلا، بئر بضاعة أصلا، هذه نقطة. الثانية، ذكرت أن ماء بئر بضاعة لم يكن كثيرا أو لأنها كانت ضيقة، وهذا ليس وجيها، لأنه وإن كانت البئر ضيقة، لأن أبا داود لما قال قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، يعني ثم قسته بذراعي، الذراع يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، فكنت تقريبا مقدرا بنصف متر، فكنت تقريبا اتساعها يعني محيطها تقريبا 3 أمتار، لأن الذراع تقريبا يقدر بنصف متر أو أقل من ذلك، أو أقل من ذلك. فالبئر إنما هي حفرة كبيرة ينبع الماء من الأرض ويخرج فيها، فكونك تقول الماء كان قليلا فهذا خطأ، لأن العمق في الحقيقة ما علمناه على وجه الدقة. وأما الاتساع فإن كان المحيط 3 أمتار تلك الحالة، فهذا يدل على الماء كان كثيرا لأن عمقها لم يكن معروفا. لما قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة، يعني القيم عليها أو شيء من هذا، عن عمقها، فقلت أكثر ما يكون فيها، قال إلى العانة. العانة يا شار نبت حول الذكر، حول ذكر الرجل أو قبل المرأة. فقلت إذا نقص، قال دون العورة، يعني تحت الركبة تقريبا، عورة الرجل يعني. قيم بئر بضاعة هذا مجهول، لأنه لم يذكر اسمه ولم يذكر من هو. لما قال قتيبة بن سعيد سألت قيم بئر بضاعة لم يقل من هو، فلعله كاذب ولعله صادق. فهذا القول ليس صحيحا وليس حسنا، لأن الإسناد مجهول. كذلك لما قال أبو داود وسألت الرجل الذي فتح لي، أو سألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلني إليها إلى البئر، هل غير بنوع عما كان عليه من قبل؟ قال لا. كذلك هذا الرجل مجهول، لا ندري من هو، فالإسناد مجهول. ولكن القول الذي يحتج الذي يعتمد عليه هو قول أبي داود إيه؟ رأيت فيها ماء متغير اللون. هذا القول من أبي داود محمول على أن الماء تغير بطول المكثف، ليه؟ ذكرت أنه انعقد الإجماع، والإجماع حجة قطعية على قول الكثير وحجة ظنية على قول البعض، على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير وصف من أوصافه بالنجاسة كان الماء متنجسا. فالقرينة الدالة على أن هذا الماء لم يكن متغيرا بالنجاسة هي الإيه؟ الإجماع، ولا كلام في الإجماع. ذكرت أنه حكى أكثر من واحد الإجماع على هذا الحكم، هو أن الماء إذا كان كثيرا أو قليلا وألقيت في نجاسة وتغير وصف من أوصافه، يعني لونه أو طعمه أو ريحه، بالنجاسة كان الماء متنجسا. فإن قلنا يحتمل أنه كان ماء بئر بضاعة متغيرا بالنجاسة، قلنا هذا الاحتمال مرفوض، لأنه يدل على أن الماء المتغير بالنجاسة يجوز الوضوء منه والاغتسال، وهذا انعقد إجماع على إيه؟ على بطلانه. فالإجماع هو القرينة الصارفة لهذا الاحتمال، أو هو القرينة المانعة من ذكر هذا الاحتمال أصلا. فلمكننا أن نقول إن الماء قد تغير بالنجاسة، الاحتمال ده مرفوض. ليه؟ لأنه لو كان تغير بالنجاسة لكان الحديث دالا صراحة على أن الماء المطهر بالنجاسة يجوز الوضوء منه والشرب، وهذا مخالف لإيه؟ للإجماع. والإجماع حجة قطعية والحديث حجة ظنية. فلو كان هذا الحديث صحيحا وهذا الاحتمال قائما لما نقض الإجماع على الإيه؟ على خلافه. خلاص. سؤال آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.